أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في القسم الثالث من الوضع، وهو الوضع العام والموضوع الخاص. وقد ذكرنا وجوها لإمكان هذا القسم من الوضع، وتقدم الكلام في هذه الوجوه. ومع ذلك قيل باستحالة الوضع في هذا القسم، فحكم هذا القسم هو حكم القسم الرابع، وهو الوضع الخاص والموضوع العام، وهما متساويان في الحكم بالاستحالة، كما يستحيل ويمتنع القسم الرابع. ويأتي تفصيل الكلام في وجه امتناعه، كذلك يمتنع القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع لا الخاص. والتوضيع الإشكال عليه هي على القسم الثالث يتوقف على مقدمة، وهي أن في الموضوع له وهو الخاص في هذا القسم على ما هو المفروض، لأن الوضع العام والموضوع له الخاص. في الموضوع له الخاص احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الخاص ما هو المصطلح عند الفلاسفة، الخاص عند الحكماء والفلاسفة. الخاص عند الحكماء والفلاسفة هو الجزئي باعتبار وجوده الخارجي، الفرد الخارجي هو الخاص عند الفلاسفة، إذ الفلاسفة يبحث عن الواقعيات، عن أحوال الموجودات الكونية في الخارج. فالمراد من الخاص هو الفرد الموجود في الخارج، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الخاص الموضوع لا الخاص، الخاص عند أهل الميزان، الخاص عند المنطقيين. والخاص عند المنطقيين هو المفهوم الجزئي، إذ أهل الميزان يبحثون عن مفاهيم الأشياء، عن المفاهيم لا عن واقع الأشياء في الخارج. ولهذا علم المنطق يكون مقدما لعلم الفلسفة، إذ لا بد أولا من العلم بمفاهيم الأشياء ثم ينتقل من المفاهيم إلى واقعية الأشياء، فيمكن أن يكون المراد من الموضوع لا الخاص هو الخاص عند أهل الميزان، وهو المفهوم الجزئي. بعد هذه المقدمة نقول أن ما تقدم من الوجوب لإثبات إمكان هذا القسم من الوضع، أي الوضع العام والموضوع لا الخاص، إنما يتم على الفرد الأول، أي على فرض أن يكون المراد من الخاص ما هو المصطلح عند الفلاسفة، أي الموجود الخارجي، الخاص الخارجي، الفرد الخارجي، الأفراد الخارجية. على هذا الفرد يتم ما ذكرناه من الوجود لإثبات هذا القسم الثالث من الوضع، أي الوضع العام والموضوع لا الخاص، لأن العنوان العام على هذا الفرض يكون وجها للمسابق، وجها للمسابق، مرآة للمسابق الخارجية نظرا إلى قاعدة المنطقية، ونظرا إلى ما أشار إليه الشهد الصدر كما ذكرنا بالأمس، حيث قال أن المفهوم هو عين حقيقة الأفراد، مفهوم بحسب الخارج هو عين حقيقة الأفراد، كما هو في علم الميزان. إذن في علم الميزان الكل يكون موجود، ووجود الكل هو عين وجود الأفراد، ليس الكل موجودا في الخارج في قبال وجود الأفراد بأن يكون للكل وجودا وللأفراد وجودا، ليس الأمر كذلك، بل وجود الكل هو عين وجود الأفراد. فعلى هذا يصح أن يجعل عنوان الكل آلة لدحال الأفراد الخارجية. الكل مفهوم الكل، والأفراد واقعيات الخارجية، الفرق بينهما واضح. شيخنا الكل موجود في الخارج بوجود الأفراد، ليس الكل من حيث المفهوم إذا الأفراد، هو المفهوم الكلي بحسب الوجود الخارجي، ليس له وجود مستقل، عين وجود أفراد في الخارج، هذا واضح يعني. فعلى هذا الفرض يستحس ما ذكر ما تقدم من الوجود على صحة وإمكان القسم الثالث من الوصف، إذ الكل يكون مرآة ويمكن لحاج الأفراد من طريق لحاج الكل، ولكن ليس الأمر كذلك، هذا غير صحيح، ليس الأمر كذلك، إذ العلق الوضعية قائمة بين طبيعي النفس والمفهوم، لا بين طبيعي النفس وما هو الموجود في الخارج، هل الأمر هكذا؟ الوضع للمعنى للمفهوم لا لما هو في الخارج. ونتيجة الوضع، نتيجة هذه العلقة الوضعية هو صدور المفهوم في الذهن عند حضور النفس. فالعلقة الوضعية قائمة بين التبعية اللفظ والمفهوم، لا بين التبعية اللفظ والخارج. ما هو الموجود في الخارج؟ الوضع المفاهيم، هذا واضح؟ فعلى هذا الأساس يكون هذا القسم من أقسام الوضع باطلا بل مستحيل. هذا القسم من الوضع، القسم الثالث، وهو الوضع العام والموضوع لا الخاص، مستحيل. كيف يكون مستحيل؟ إذ كل مفهوم يحكي عن نفسه. ومن الواضح أن المفهوم الكلي يباين المفهوم الجزئي، ومفهوم الجزئي يباين مفهوم الجزئي الآخر، مفهوم الكلي يباين مفهوم الكلي الآخر. هذا واضح يعني. مفهوم الكلي الإنسان وهو الحيوان الناطق يباين مفهوم الكلي الفرد وهو حيوان الثاري. مفهوم الجزئي زيد يباين مفهوم الجزئي عمرو خالد. فالنسبة بين المفاهيم هي التباين، سواء فرزنا المفهوم الجزئي بالنسبة إلى المفهوم الجزئي الآخر، أو فرزنا مفهوم الكلي بالإضافة إلى المفهوم الجزئي. إذا كانت النسبة هي تباين فلا يكون المفهوم الكلي حاكيا عن المفهوم الجزئي، بل يكون حاكيا عن نفسه. ولا يكون المفهوم الجزئي حاكيا عن المفهوم الجزئي الآخر، بل يكون حاكيا عن نفسه. فإحزار الإنسان ومفهوم الإنسان ومفهوم هو الكلي، هو إحزار نفس هذا المفهوم وهو الحيوان الناطق في الذهن. هل يكون إحزار مفهوم الإنسان إحزار مفهوم زيد وبكر وخالد؟ لا، ليس إحزار مفهوم الإنسان إحزار مفهوم زيد وخالد وبكر. لماذا؟ لما ذكرنا من التباين بين المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي. ولا يحكي أحد المتباينين عن الآخر، ولا يمكن جعل أحد المتباينين مرآة للحال والتصور المفهوم المباين الآخر. فما هي النتيجة؟ هذا هو الحق. فماذا نتيجة؟ نتيجة الاستحالة، نتيجة استحالة الوضع العام والموضوع لا الخاص، هي النتيجة. إذ ذكرنا أن الوضع فرع التصور الموضوع له. هل يمكن تصور الموضوع لا في الوضع العام والموضوع لا الخاص؟ لا، ذكرنا لا يمكن تصور المفهوم الخاص من طريق المفهوم العام، لكون النسبة بينهما تباين. فحاصل الإشكال إلى هنا أنه لا فرق بين القسم الثالث من الوزع والقسم الرابع من الوزع كما يأتي تفصيل، كما أن القسم الرابع من الوزع يكون مستحيلا، كان القسم الثاني من الوزع أيضا مستحيل. هذا غاية ما يمكن في تقريب هذا الإشكال. وأما الجواب، يمكن الجواب عن هذا الإشكال أم لا؟ يمكن الجواب عن هذا الإشكال، توضيح الجواب عن هذا الإشكال أيضا يتقدم على مقدمة، وهي في المقدمة أن المفاهيم الكلية على قسمين، القسم الأول المفاهيم الكلية الأتيلة، المفاهيم الكلية الأتيلة المنتزعة من الجهة المشتركة بين الأفراد، كمفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان يكون كليا منتزعا من الجامع بين الأفراد، بين زيد وعمر وبكر، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من المسائل المفاعل الكلية العرضية، القسم الأول الذاتية والأسيلة، هذا العرضية، المفاعل الكلية العرضية منتزعة من نفس الجزئيات الخارجية، هذا هو الفرق بين هذا القسم والقسم الأول. القسم الأول منتزع من القطب المشترك، من الجهة المشتركة بين الأفراد الخارجية، هذا منتزع، هذا المفهوم الكلي العرضي منتزع من نفس الجزئيات الخارجية، كمفهوم الفرد ومفهوم المصداق ومفهوم الجزئي ومفهوم الشخص. مفهوم الفرد هل يمكن انتزاعه من الكلي؟ هل يكون الفرد كليا؟ لا، من الخارج، من الجزئيات الخارجية. هل المصداق يمكن انتزاعه من الكلي؟ لا، من الخارج. ما هو الخارج؟ هو المصداق. ما هو الخارج؟ هو الفرد. وكذلك الجزئي، ما هو في الخارج هو الجزئي. فهذه المفاعيل، هذا المفهوم العربي منتزع من الجزئيات الخارجية، وقائم هذا المفهوم العرضي قائم بكل فرد فردا من الأفراد الخارجية، هذا المفهوم الفرد قائم بزيد وعمر وبكر، لأن زيد فرد وعمر كذلك وخالد كذلك إلى ما لا نهاية. هذا ثم قاعدة كلية، وهي تطبيق ما ينتزع من الشيء على من شيء انتزاعه. كل مفهوم ينتزع عن شيء آخر، عن مفهوم آخر، ينطبق على من شيء انتزاعه. فمفهوم الفرد المصداق ينتزع من الفرد الخارجي، من المصداق الخارجي، من الجزئي الخارجي، فينطبق على الفرد الخارجي والجزئي الخارجي والمصداق الخارجي. ينطبق أم لا ينطبق؟ هذا هو. فبعد هذه المقدمة وعلى أساس هذه المقدمة يصح الوضع العام والموضوع لا الخاص من دون محظور عقلي نفسه، إذ الوضع حين الوضع يتصور هذا المفهوم العربي الفرد، مفهوم الفرد هذا المفهوم العربي، وهذا المفهوم العربي يكون حاكيا عن فرد وعن الجزء وعن المصداق، على أساس أن هذا المفهوم قائم على جميع هذه الأمور الخارجية. يتصور هذا المفهوم وهذا يكون كليا، ويجعله عنوانا لمفهوم الفرد ولمفهوم الجزء ولمفهوم المصداق، ويكون هذا حاكيا. فيتصور في ضمن هذا المفهوم الموضوع له، وهو المفهوم المصداق والجزء والفرد. فيصح الوزن، إذ ما يعتبر في الوزن هو التصور المعنى الموضوع لحين الوزن، ويمكن استخدام هذا المفهوم العربي الكلي لتصور الموضوع الخاص، فيصح هذا القسم من الوزن. فالنتيجة هي صحة القسم الثالث من الوضع، أي الوضع العام والموضوع لا الخاص. الحمد لله.